بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، في ليلتنا هذه إن شاء الله نواصل من حيث توقفنا، وكان آخر الدروس التي أخذناها ما يتعلق بأحكام ومسائل باب التشهد. طيب، هذا هو درسنا 23 بعد 100 من كتاب الصلاة، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله، وهذا هو درسنا الأول من باب الوتر. قال المؤلف رحمه الله: باب الوتر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وإنه كان صلى الله عليه وسلم يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وهذا الحديث متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. ما يتعلق بترجمة صحابي الحديث تكررت وتقدمت، فابن عمر صحابي مشهور وهو من المكثرين، ولهذا لا تكاد تجد بابا من أبواب الفقه إلا وله رواية لأحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولهذا تكرر ترجمته. وهذا الحديث قد ورد بلفظ صلاة الليل والنهار مثنى مثنى بزيادة والنهار. وما حال هذه الزيادة؟ من يجيب؟ شاذة. نعم، هذه الزيادة شاذة، زيادة والنهار، جاءت عند الترمذي وغيره، عند الترمذي برقم 597 من طريق علي بن عبد الله الأزدي البارقي، علي بن عبد الله الأزدي البارقي عن ابن عمر به، وقد خالف فيها عددا من الرواة والحفاظ الثقات والآئمة، ذكر بعضهم أنه خالف نحو 15 راويا، فزيادته هذه شاذة، وهو من رجال مسلم، ولهذا ترجم له الحافظ في التقريب بقوله: صدوق ربما أخطأ، فهو حسن الحديث، صدوق ربما أخطأ، فمن أخطائه هذه الزيادة التي لم تذكر في رواية سائر الرواة يروونه بلفظ صلاة الليل مثنى مثنى، فلم يذكروا صلاة النهار. وهذا الحديث ذكره الحافظ ابن حجر، أي من يذكر؟ في بلوغ المرام، وذكر أن النسائي قال هذا خطأ، أي زيادة والنهار، قال بعد أن أخرج حديث ابن عمر الذي في الصحيحين مثنى مثنى قال وللخمسة، وصححه ابن حبان صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وقال النسائي هذا خطأ. انتهى، أي زيادة والنهار. وقوله وللخمسة المراد به أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي، وإنما نكتفي بالعزو إلى مصدر واحد. وقد حكم العلماء على هذه الزيادة بالانفراد بالشذوذ، منهم النسائي كما سمعت قال هذا خطأ، وكذلك ممن حكم عليها ابن معين والإمام أحمد. فلو صحت هذه الزيادة فسيكون المعنى أن صلاة النهار ثنتين ثنتين، وأنه ليس من السنة أن يصلي أربعا بتسليمة واحدة، ولكن على فرض صحتها سيأتي معنا نقاش المسألة أن قوله مثنى مثنى هذا على الغالب، سواء كان في صلاة الليل أو في صلاة النهار. وأما في صلاة الليل فهذا حديث عام مثنى مثنى، وقد خصص هذا إطلاق عام، وقد جاء ما يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربعا بتسليمة واحدة وصلى ستا، فكله مشروع، لكن هذا هو الغالب. سيأتي معنا مزيد نقاش إن شاء الله لمسائل قيام الليل. وحديث ابن عمر هذا الذي في الباب قد ورد عن غير ابن عمر خارج الصحيح، ولا يخلو واحد منها من ضعف، لكن بمجموعها وما يشهد لها حديث ابن عمر الذي في الصحيحين تصح، وهناك زيادات فيها لا تثبت، لكن قد ورد هذا اللفظ قيام الليل مثنى مثنى بألفاظ متقاربة هو صحيح بمجموعها. فمن ذلك ما جاء عن المطلب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة مثنى مثنى أي قيام الليل، رواه أبو داود برقم 1296، وفيه عبد الله ابن نافع ابن العمياء مجهول، عبد الله ابن نافع ابن العمياء مجهول. وهناك زيادات لكن اخترنا الشاهد من الحديث والذي هو صحيح لغيره أو حسن لغيره. وأيضا ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي بالليل ركعتين ركعتين، رواه ابن ماجه برقم 1321، وفي إسناده سفيان ابن وكيع الرؤاسي. ما حالك؟ ضعيف. ما حال والده؟ ثقة إمام وكيع والده، وأما ولده فضعيف، لكن الحديث صحيح لغيره بمجموع ما في الباب. وأيضا ورد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى وأوتر بواحدة، رواه المروزي في صلاة الوتر له جزء في صلاة الوتر برقم 74، وفي إسناده شرحبيل ابن سعد الخطمي ضعيف، لكن بمجموع ما في الباب الحديث صحيح أو حسن لغيره، وورد من طرق لا تصلح للاعتبار. جاء عن عمرو بن عبسة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى الحديث، رواه أحمد برقم 18953، 18953. وفيه علتان: العلة الأولى أبو بكر ابن أبي مريم الغساني، قال الحافظ ابن حجر في التقريب: ضعيف، وكان قد سرق بيته فاختلط، وقال بعضهم منكر الحديث، ولهذا قلنا لا يصلح في الاعتبار، لأن بعضهم أطلق عليه أنه منكر الحديث. أما لو كان لم يحكم عليه أحد بأنه منكر الحديث، فممكن من قول الحافظ ابن حجر ضعيف أنه يصلح في الشواهد والمتابعات، لكن لما كان هناك من أطلق القول بأنه منكر الحديث قلنا الحديث ضعيف لا يصلح في الشواهد ولا في المتابعات. العلة الثانية لحديث عمرو بن عبسة محمد ابن مصعب القرقساني، القرقساني مجهول، محمد ابن مصعب القرقساني مجهول. وجاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صلاة الليل فقال: مثنى مثنى. فقلت: صلاة النهار؟ فقال: أربعة. رواه الدارقطني في سننه برقم 4229، وفي إسناده الحارث، الحارث الذي يروي عن علي بن أبي طالب. من هو الحارث الأعور؟ وهو ابن عبد الله، الحارث بن عبد الله الأعور. في الغالب إذا روى الحارث عن علي بن أبي طالب ورأيت هذا في إسناد فهو الحارث بن عبد الله الأعور، وهو ضعيف وقد كذب. نعم، قال يعني ضبطوه بفتح الراء وسكون الحاء، وفيه شرحبيل، هكذا شرحبيل، جزاك الله خيرا. قول المؤلف: باب الوتر. الوتر لغة بفتح الواو وكسرها، جمعها أوتار، وهو الفرد من العدد، الفرد من العدد نحو الواحد والثلاثة والخمسة. واصطلاحا وشرعا هو الصلاة المخصوصة التي تصلى بعد فريضة العشاء، على خلاف بين العلماء هل يجزئ أن يكون الوتر بعد صلاة المغرب مباشرة لمن كان مسافرا وسيجمع بين الصلاتين، أو ما سيجمع بين الصلاتين، هل يجزئه ذلك؟ لكن الأشهر أن صلاة الوتر إنما تكون بعد صلاة العشاء، سواء كانت سفرا أو حضرا. صلى المغرب وهو مسافر ثم أقام الصلاة وصلى العشاء، هل يشرع أن يصلي صلاة الوتر؟ محل خلاف بين العلماء، فبعضهم يرى أن الوتر لا تجزئ إلا إذا دخل وقت صلاة العشاء، حتى ولو كان مسافرا، حتى ولو صلى العشاء. سيأتي معنا بإذن الله مزيد نقاش لهذه المسألة، لكن التعريف الأشهر أن يقال هو الصلاة المخصوصة التي تصلى بعد فريضة العشاء. وهناك من عرفها بقوله هي صلاة التطوع الفردية في الليل، صلاة التطوع الفردية في الليل، فقوله في الليل يشمل بعد صلاة المغرب لمن كان من أهل الأعذار فجمع بين الصلاتين، أو لمن كان مسافرا، لأن هذا الوقت وقت ليل. فإذا الوتر يطلق على الركعة، ويطلق على الثلاث وتر، ويطلق على الخمس وتر، وعلى السبعة هل يطلق وتر؟ نعم، فهي الفرد، وهو ضد ماذا؟ ضد الشفع، ضد الشفع. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأواخر، وذكر في الأوتار، الأوتار التي هي متى؟ 21 و23 و25 و27 و29. فليس الوتر خاص بالثلاث الركعات كما هو مشهور عند كثير من الناس، يظن أن الوتر إذا أطلق فيراد به صلاة ثلاث ركعات فحسب. وما يتعلق بصلاة الليل والوتر والكلام على هذه المسألة له فروع، فمسائله كثيرة، ولهذا يترتب على الوتر مسائل وأحكام. وقد ذكر مجمل أحكام مسائل الوتر من حيث العموم الحافظ ابن حجر، ذكر أن الكلام على الوتر يشمل مسائل، فقال رحمه الله في فتح الباري فائدة، قال في فتح الباري المجلد الثاني صفحة 478، نحن سنقرأ ومن أراد الرجوع إلى الفائدة والكتابة لها يجدها في الفتح. قال رحمه الله فائدة، قال ابن التين اختلف في الوتر في 7 أشياء، يعني وقع الخلاف في الوتر في 7 أشياء، هذه 7 مسائل ذكرها ابن التين، لكن الحافظ ابن حجر ذكر أنها أيضا أكثر من ذلك. قال في وجوبه وعدده واشتراط النية فيه واختصاصه بقراءة واشتراط شفع قبله وفي آخر وقته وصلاته في السفر على الدابة. قال الحافظ ابن حجر قلت وفي قضائه والقنوت فيه وفي محل القنوت منه وفيما يقال فيه وفي فضله ووصله، وهل تسن ركعتان بعده وفي صلاته من قعود، لكن هذا الأخير ينبني على كونه مندوبا أو لا، وقد اختلفوا في أول وقته أيضا وفي كونه أفضل صلاة التطوع أو الرواتب أفضل منه أو خصوص ركعتي الفجر. انتهى. يعني يترتب في الكلام على الوتر هذه المسائل ملخصة ومجملة في هذا الكلام، وهي أيضا أكثر من فتح الله عليه سيجد أن المسائل ربما أكثر من هذا كما سيأتي معنا. فإن يسر الله وجمعنا مسائل في هذا الباب ربما نفردها بإذن الله رسالة التي ذكرها الحافظ في هذا الموضع إجمالا، ونضيف إليها ما كان من بابها حتى يسهل الله فتكون فيه جزء بإذن الله سبحانه وتعالى. قوله في حديث ابن عمر: سأل رجل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يعلم من هو هذا الرجل، لم يذكر في سائر الروايات فيما أعلم، وهذا الذي ذكره العلماء قالوا لا يعلم عن اسم هذا السائل، رجل من الصحابة، وفيه أن الإنسان يسأل عما أشكل عليه من أمور دينه سواء الواجبة والتي فرضها الله عليه أو كانت المستحبة، فهو سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ يسأل عن صفة صلاة الليل. وقوله وهو على المنبر أي والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المنبر، المنبر بكسر الميم وفتح الباء، من النبر وهو الارتفاع، منبر من النبر وهو الارتفاع، يقال نبرت الشيء، نبرت الشيء أنبره نبرا، أنبره نبرا إذا رفعته. ومنه قولهم ماذا؟ نبرة الصوت، نبرة الصوت يعني ارتفاع الصوت من انخفاضه. وهذا المنبر من الذي صنعه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ امرأة من الأنصار، وكان قبل ذلك يخطب الجمعة على ماذا؟ على جذع نخل، فلما استقر في الخطبة على المنبر بكى ذلك الجذع، وكان له وكان يئن كأنين الصبي، فلما نزل النبي صلى الله عليه وسلم وأسكته، الحديث تعرفونه، فهذه المرأة من الأنصار قالت: يا رسول الله، ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه؟ فإن لي غلاما نجارا. قال: إن شئت. فعملت له المنبر. فالسنة في خطبة الجمعة أن تكون على المنبر، منبر من ثلاث درج، ولا يكون مرتفعا ارتفاعا فاحشا، وإنما كصعود الدرج التي يصعد عليها الإنسان إذا صعد إلى منزله. وأما بعضهم فإنه يصنع منبرا من ثلاث درج لكنه ثلاث أدوار، ما يستطيع المستمع لخطبة الجمعة أن ينظر للخطيب إلا إن شخص برأسه ورفع رأسه حتى ربما شعر بالوجع، فهذا ليس من السنة. وبعضهم يزخرف المنابر، فهناك منكرات تحصل في مسألة المنبر، فلم يعمل بالسنة إلا أهل السنة، وإلا فإنك تجد بعض المنابر ارتفاعها ارتفاعا شاهقا، وبعضها جعلوا لها أبوابا، وبعضها يزخرفونها بزخارف كثيرة، وبعضها يجعلونها بأكثر من درج، وبعضها لا يجعلون الدرج من الأمام فيصعد عليها ثم يجلس في الثالثة، يصعد على ثنتين ويجلس في الثالثة، وإنما يجعلون الدرج من الجهة الخلفية أو من اليمين أو من اليسار، ثم يكون اتجاه الخطبة منبرا لكن ما هو على السنة. فاتخاذ المنبر سنة وليس بواجب، سنة مستحبة إن كان على هذه الهيئة، وإن لم يكن على هذه الهيئة فالأفضل أن يخطب الجمعة وهو على الأرض، يؤذن المؤذن فيجلس ثم يقوم ويخطب. فإذا جئت إلى مثل هذه المنابر التي يصنعونها من الصبيات والبلك وما إلى ذلك، إن استطعت أن تتخذ لك منبرا على السنة فهذا أمر حسن، فإن لم تستطع لهذا واستطعت وما ستحدث فتنة أن تخطب وأنت واقف في الأرض هذا أفضل، وهذا أقرب إلى السنة، هذا أقرب إلى السنة. وأما بعض المنابر التي عليها صبيات فهي مرتفعة ويعني يرفعون رؤوسهم وكأنهم ينظرون إلى السماء، هذا يفقدهم الخشوع والسكينة أثناء استماع الخطبة، وربما هذا من التباهي، قد يسبب إعجابا وغرورا، إعجابا بالنفس يحصل لها زهو. من يبني المساجد يلزم بهذا هو نفسه فاعل الخير، هذا يدخل في التباهي والله المستعان. وقوله في الحديث ما ترى في صلاة الليل، هو يعلم قوله ما ترى في صلاة الليل، ليس المراد أن هذا الرجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رأي سيجتهد فيه، وإنما يسأله عن حكم صلاة الليل وعن صفة صلاة الليل كيف هي مما هو موافق للشرع. ما ترى في صلاة الليل، قال مثنى مثنى أي ثنتين ثنتين، هذا هو الأقرب للسنة وهذا هو الأفضل أن يداوم عليه المسلم. ثم هناك في بعض الأحيان أيضا هو من السنة الخروج عن معنى صلاة ثنتين ثنتين، يصلي أربعا بتسليمة واحدة ويصلي ستا ويصلي ثمان، هذا كله وارد على ما سيأتي بيانه إن شاء الله. قال فإذا خشي أحدكم الصبح، أي قد يصلي اثنتين اثنتين ما كتب الله له، فإذا علم أن وقت صلاة الصبح سيحضر وشعر بذلك صلى واحدة، فهو سيصلي ثنتين ثنتين وهذه ليست وتر، فإذا ركع واحدة ختم صلاته بالوتر. وفضل صلاة الوتر سيأتي معنا بإذن الله سبحانه وتعالى. فإذا خشي أحدكم الصبح، أي إذا خشي أن يأتي الفجر ويطلع الفجر وهو ما قد صلى الوتر، فهو سيستمر في صلاة مثنى مثنى، إن شعر بأن الوتر قد قرب فهنا يصلي واحدة. ومن هذا الحديث استنبط جمهور العلماء أن قيام الليل لا حد له، قالوا فقوله مثنى مثنى أي صل من قيام الليل ثنتين ثنتين ثنتين لا حد لقيام الليل، فإذا شعرت بقرب صلاة الفجر ركعت بواحدة. من هذا أخذ العلماء أنه لا مانع من الزيادة على 11 ركعة أو على 13 ركعة. ومن العلماء من قال هذا عام مخصوص، قد خصص بحديث عائشة وأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما زاد على 11 ركعة في رمضان ولا غير رمضان، قالوا فقولها ما زاد على 11 ركعة حديث ابن عمر يحمل على أنه كان يصلي ركعتين ركعتين ركعتين ثم يوتر بواحدة فهي 11 ركعة. وهذه من المسائل المشتهرة في كتب العلماء في كتب الفقه، والذين قالوا أن قيام الليل لا حد له فهو يصلي ما كتب الله له، قالوا هي من النوافل المطلقة، فالزيادة مشروعة. لحديث ربيعة بن كعب الأسلمي قال ما تسألني، قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، فهو الآن سيصلي مثنى مثنى إلى ما لا حد له فهو يتنفل. قالوا وحديث عائشة الذي فيه صلى 11 ركعة، قالوا مما يدل أنه لا حد وأن هذا الحديث ليس على إطلاقه وأنه مخصص ب11 ركعة ولا يشرع الزيادة، رد عليه من أصل الحديث لأنه ورد في رواية أنه صلى 13 ركعة، فقالوا مما يدل أنه ليس على إطلاقه صلى ب11 ركعة. مسألة الخلاف فيها واسع، وسيأتي بإذن الله نبين القول الراجح فيها، وكل يعمل ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. فأنا ممن يرى أنه لا مفهوم لحديث عائشة أنه مقيد ب11 ركعة، لأن هذا قد ثبت عن عمر كان يأمر كعب ابن مالك فيصلي كم 23، هذا ثبت عن جماعة من السلف. نحن نقول كتاب وسنة على فهم سلف الأمة، فليست بدعة هذه الزيادة، ولا أعلم من قال بأن الزيادة على 11 ركعة بدعة إلا الإمام الألباني فحسب في هذا الزمان ومن تبعه من بعض أهل السنة. وأما عامة العلماء سلفا وخلفا فكان الأمر واسع، بل إن بعضهم كان يصلي 40 ركعة اعتمادا على الأحاديث العامة، مفهوم الأحاديث العامة، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، هذا من النوافل المطلقة. والأحاديث التي فيها فأعني على نفسك بكثرة السجود وما كان من بابها. قالوا أما حديث عائشة فمن أراد أن يطبقه ويطبق السنة فليطبق ما قالته عائشة، وهنا سيكون قد طبق السنة، قالت فلا تسأل عن طولهن صح أو لا في الحديث، فمن يطبق هذا؟ كان يقوم بالبقرة وآل عمران والنساء، وكان ركوعه نحو من قيامه، وكان سجوده نحو من ركوعه، فما طبق السنة الذي يقول أنا أصلي 11 ركعة وأعمل بالسنة، عملت بالسنة من جهة ولم تعمل بها من جهة أخرى. فهذا الباب لا يحتاج إلى خلاف وخصومات أوساط طلاب العلم، مفقه المسألة على فهم السلف. شيخنا يحيى حفظه الله يرى أن الأقرب إلى السنة ألا يزيد على 11 ركعة، ثم لا يقول بأن هذه الزيادة بدعة. وفي الحرم رأيناه يصلي مع الإمام كل الركعة، رأيته أنا، والشيخ جميل الصلوي ممن يرى أن الأمر واسع، فلا تحرم نفسك وأنت في الحرم وتلبس العمامة وخرجت رافع الرأس أنك عملت بالسنة، حرمت خيرا عظيما، وهي فرصة عظيمة ربما ما تتسنى لك. أنا أقول هذا تنبيه مهم. صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، فأنت تخرج بحجة أنك عملت بالسنة، ما عملت بالسنة، هم يقرؤون نصف صفحة صفحة، أين السنة؟ فلا تسأل عن حسنهن وعن طولهن، ما عملت بالسنة. من فعل بما ورد في حديث عائشة لا ينكر، لكن الإنكار يأتي إلى من يرى أن الناس هؤلاء في مخالفة. ما فقه الإمام الألباني أخطأ خطأ لم يقره عليه أحد من العلماء، أن هذا بدعة زيادة. جماعة من السلف كانوا يصلون ويزيدون، ما قال أحد أن هذا بدعة، من الصحابة وأتباع والتابعين ومن أتباعهم. ثبت بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يأمر كعب بن مالك فيصلي بالناس 23 ركعة. ما تقول في هذا عمر؟ ولم يخالفه أحد من الصحابة، لم يخالفه عثمان وهو من الخلفاء الراشدين، ولا علي، ولا أحد من الصحابة، ولم يقول هذا بدعة. ثم إن عمر ما كان من باب الفائدة، عمر هو من أحيا هذه السنة صح، ولا يعلم أنه صلى ليلة واحدة تراويح في المسجد في ذلك الزمان، كان يصلي في بيته، كان يحب أن يطيل في صلاته، في ركوعه، في سجوده، في ربما الركعات. طيب، وغدا إن شاء الله نأخذ ما تبقى مما يتعلق بحديث عبد الله بن عمر، نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.